أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم صدقوا ما وعدوا. Thank you. الله ما شاء الله. Oh, yeah. Thank you. إِنَّ اللَّهَ كَانَ Oh, Well, now. قوه الا بالله. صلى على النبي. ها الله يرضى عليك. وكان